إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا عرفه بالإسلام وفضائله ومسكه به وبشرائعه حتى يحيا حياة المسلمين ويتمسك بهدي أهل الإسلام حتى يموت ويلقى الله جل وعلا على صفة أهل الإسلام. ويا لها من نعمة عظيمة ومنة جليلة أن يمن الله رب العالمين على عبد بتعريفه بالإسلام وأن يمسكه به فيحيا على الإسلام حتى يلقاه. وتلك هي الوصية العظمى التي أوصى الله رب العالمين بها عباده المؤمنين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تأمل معي في هذه الآية العظيمة وفي قول الله جل وعلا موصيا عباده المؤمنين: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالعبد لا يعرف متى يموت، فلا يعرف متى يأتي الموت أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف يخاطب الله رب العالمين عبده بقوله لا تمت إلا وأنت مسلم، وهو لا يعرف متى يموت؟ والمعنى: كن دائما أيها العبد على صفة أهل الإسلام وعلى حياة المسلمين حتى إذا جاءك الموت مت على حال أهل الإسلام، فكان مآلك مآلهم يوم الدين في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمعنى: ليكن حالك دائما حال أهل الإسلام، وهو الاستسلام لله رب العالمين بتوحيده، والانقياد له جل وعلا بطاعته، والبراءة من الشرك والمشركين. كن دائما على هذه الحال من إسلام الوجه لله والخضوع له والتسليم لعظمته حتى إذا جاءك الموت مت على حال أهل الإسلام، فكان مآلك في الآخرة مآلهم. وهي الوصية الغالية التي أوصى بها أصفياء الله وخيرة خلقه من رسله أبناءهم وذريتهم. قال الله جل وعلا حاكيا عن إبراهيم عليه السلام وعن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والآية التي قبلها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي كونوا دائما على حال أهل الإسلام، فإن الإسلام دين يعاش، الإسلام حياة، الإسلام يحكم العبد في كل حركاته في هذه الحياة بل وسكناته. فالله سبحانه وتعالى له حكم على العبد في كل شيء، في في قيامه وقعوده، دخوله وخروجه، في نومه ويقظته، له حكم على عقله، له حكم على قلبه، له حكم على فكره، له حكم على جوارحه. فالإسلام أن يحبس العبد نفسه على حكم الله، وعندما يحبس نفسه على حكم الله يصير عبدا لله، وإذا صار عبدا لله فتلك هي الغاية العظمى، وذلك هو الوصف الأعظم الذي وصف الله به نبيه وخليله من خلقه في أعلى مقاماته. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فأشرف مقام يصل إليه الإنسان، وتلك هي الحرية الحقيقية، أن يكون عبدا لله رب العالمين، وأن يصير حرا من هواه، وأن يصير حرا من شهواته، وأن يصير حرا من الاستجابة لدعاة الشر والضلال، لدعاة الشهوات والفتن. فهذه هي العبودية التي خلقنا الله رب العالمين لأجلها، وهذه تشمل الحياة كلها. لذلك علينا جميعا أن نحفظ هذه الكلمة. مراد الله رب العالمين منا أن نحيا حياة المسلمين، أن يكون حالنا حال أهل الإسلام. وهذه الكلمة تحل لنا إشكالات كثيرة، من سؤال عن حلال أو حرام، عن مكروه أو سنة أو نحو ذلك. فليس المراد أن نسأل عن الحكم الشرعي لنفعل ما هو فرض ونترك ما هو سنة، لنبتعد عما هو حرام ونقع فيما هو مكروه، ولكن المراد أن يحيا العبد حياة المسلمين. فالإسلام دين يعاش يستغرق الحياة كلها. والله سبحانه وتعالى من أول الأمر عندما اقتضت حكمته جل وعلا ورحمته أن يخلق الإنسان فيجعله خليفة في الأرض، أوضح لنا الأمر من أوله عندما أمر إبليس أن يسجد لأبينا آدم عليه السلام، فاستكبر وكان من الكافرين، وقسمت الخليقة إلى حزب للرحمن وحزب للشيطان. فالغاية التي خلقنا الله لأجلها أن نكون مع حزب الرحمن، وأن نحيا على حال أهله حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا يشمل كل شيء، يشمل الاعتقاد أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا تشرك به شيئا، وأن تتبرأ من الشرك وأهله، وأن تجانب المشركين، وأن تبغضهم في الله رب العالمين وإن لم تظلمهم، ويكون تفكيرك خاضعا لحكم الله ولدين الله، وأن لا تسترسل مع هواك، وأن يكون مصدر تلقيك للدين كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالإسلام يحكم فكرك. وحقيقة الدين إنما وضعت لإخراج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه. فهواك يدعوك إلى شيء، والله يأمرك بشيء، وأنت عبد لله، فعليك أن تستجيب لأمر الله. هذه حقيقة الإسلام، وصورة قصيرة نقرأها كل يوم في كل ركعة من صلواتنا، هي قد اشتملت على منهج الإسلام كله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فيها الغاية الأولى التي خلقنا لأجلها، أن نعلم أن الله رب العالمين هو ربنا وسيدنا ومليكنا وخالقنا ومدبر أمرنا، وأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، والذي هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وأنه مالك يوم الدين، اليوم الذي سنرجع فيه إليه فيحاسبنا. يحاسبنا فيه على النقير والقطمير من أعمالنا، فتوفى فيه كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه هي الغاية الأولى التي خلقنا لأجلها، أن نعرف الله بأسمائه وصفاته، فنحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه بما هو أهله ونخضع له ونذل له. وأما الغاية الثانية ففي قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا عرفنا أنه الخالق وأنه الرب سبحانه وتعالى وأنه سيدنا ومالكنا وأنه المتصرف فينا بما يشاء، فإنه يلزم من ذلك أن نتوجه إليه بالعبادة وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى وجل وعلا. والصورة الكاملة للعبودية لله سبحانه وتعالى هي المتحققة في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. ما هي أو ما هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه هي حال أهل الإسلام، هذه حياة المسلمين، أن تحيا حياة المسلمين الذين من الله رب العالمين عليهم بالهداية، والذين ماتوا على حال أهل الإسلام وصدقوا ما عاهدوا الله رب العالمين عليه. فعليك أيها المسلم الكريم أن تسأل نفسك: هل أنا ممن يحيا حياة أهل الإسلام؟ لا تكون علاقتك بالدين أن تسأل فقط: هذا حرام؟ هذا حلال؟ هذا فرض أم سنة؟ الأمر أعظم من ذلك. والنبي صلوات الله وسلامه عليه حذرنا وأخبرنا أن من هذه الأمة من سيتبع سنن الكافرين في كل شيء، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالاختبار الأعظم والغاية العظمى من خلقك أيها المسلم أن تعرف حياة أهل الإسلام وحالهم، فتثبت عليه إلى أن تلقى الله رب العالمين. نسأله جل وعلا أن يثبتنا على دينه حتى الممات، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند وغيره في غيره من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فهذا رجل يسأل ما الإسلام، يسأل عن ماهية هذا الدين، ما هو، لكي يتمسك به، لا يسأل من باب الفضول ولا من باب أن يفر من تعاليم هذا الدين، ولا من باب أن يسقط تبعتها من على نفسه، ولكنه يسأل للعمل، يريد أن يتمسك بهذا الدين على حقيقته. فلخص له النبي صلى الله عليه وسلم الدين في كلمتين: كلمة هي حق الله، وكلمة هي حق الناس. فأما الكلمة التي هي حق الله جل وعلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تسلم قلبك لله، أن تسلم الملك، أن تسلم الملك بدنك وأعضائك للملك جل وعلا، أن تسلم قلبك لله. فإذا أسلمت القلب لله استسلمت الجوارح تبعا لأمر الله رب العالمين. فلا تجد العبد يقوم ولا يقعد إلا بالإسلام، لا يدخل ولا يخرج إلا بالإسلام، لا يرفع يده ولا يخفضها إلا بالإسلام، لا يفكر ولا يحجب إلا بالإسلام. فجميع حركة حياته بالإسلام ولله رب العالمين، هذا هو الإسلام. إذا استسلم القلب استسلم له تبعا، لأن القلب ملك الأعضاء والجوارح، فمتى استسلم هذا القلب للملك جل وعلا وخضع له فإن الجوارح تستسلم تبعا له. ونحن نرى حال المسلمين في زماننا لا يعدو أن يكون حالهم إلا انتسابا للإسلام فقط، فجوارحهم في الجملة متشبهة بأعداء أهل الإسلام. فالشباب في تفكيرهم يفكرون كتفكير أعدائهم، يلبسون لبستهم، يعيشون عيشتهم، في أحوالهم في الجملة يعيشون عيشة أعدائهم، لأنه لم يعرف الإسلام، وظن أن الإسلام فقط إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفقط. الأمر أعظم من ذلك، الإسلام دين يعاش ويشمل حركة الحياة كلها. وأما الجملة الثانية وهي حق الخلق أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فحق الله جل وعلا إسلام القلب له، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وحق الخلق أن يسلموا من لسانك ويدك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من الناس وأن يسلم الناس منا. اللهم سلمنا وسلم منا يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاه. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وثبتنا على هذا الدين يا رب العالمين، واجعلنا من الصالحين المصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد أعداء المسلمين في نحورهم يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.